네네네. السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زلنا في الباب السابع في صلاة الجماعة. صلنا المسألة الرابعة هي بما تدرك الجماعة. بما تدرك الجماعة. هناك فرق بين إدراك الصلاة وبين إدراك الجماعة أو إدراك فضل صلاة الجماعة. إدراك الصلاة يكون بركعة بركعة، يعني لو دخل المأموم خلف الإمام عند الركوع يبقى كده أدرك ركعة من الصلاة، أدرك ركعة من الصلاة، كده يكون أدرك الركعة وأدرك الصلاة. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أو فقد أدرك الصلاة. أما إدراك فضل صلاة الجماعة فكما ذكرنا أنه بيكون جزء بجزء من الصلاة، بإدراك جزء من الصلاة. يعني لو دخلت ورأيتهم في التشهد الأخير، أدركت الإمام في التشهد الأخير، لك أجر الجماعة. في بعض الروايات ذكرها الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان إذا أدرك، إذا ذهب إلى المسجد ليشهد صلاة الجماعة فوجدهم قد صلوا فله أجر صلاة الجماعة، إنه خرج من بيته وعازم على إدراك صلاة الجماعة. فلو ذهب ووجدهم قد صلوا، طالما أنه كان خارجا من بيته ليدرك الصلاة، له أجر صلاة الجماعة، له أجر صلاة الجماعة. هنا يقول تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. هنا على هذا القول هم يرون أن إدراك الجماعة يكون بإدراك ركعة وليس جزءا من الصلاة، والصواب ما قلته في بداية الكلام أنه أي جزء طالما أنه ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به، طالما أنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به. فإدراك الصلاة شيء وإدراك أجر صلاة الجماعة شيء آخر. واضح؟ واضح؟ واضح؟ واضح؟ ولا مش معايا؟ حد عنده لبسة في حاجة؟ الصلاة؟ وقت الصلاة قبل خروج وقتها؟ نعم. ايوه وبعدين انتوا الحاجات دي قايلينها قبل كده، مسألة إدراك الصلاة قبل خروج الوقت. مش تكلمنا فيها لا سيما لما اتكلمنا على أوقات المنهى عنها؟ الصلاة فيها؟ أما إدراك فضل الجماعة بإدراك أي جزء من الصلاة. إدراك أي جزء من الصلاة. يقول حديث أبي هريرة إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. يعني لا تعدوها شيئا يعني إيه؟ من الصلاة، لا تعدوها شيئا من الصلاة. ولكن هل هنا نفى فضل صلاة الجماعة؟ لم ينفي صلاة الجماعة، لم ينفي فضل صلاة الجماعة. ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فإدراك الصلاة شيء وإدراك فضل صلاة الجماعة شيء آخر. المسألة الخامسة من يعذر بترك الجماعة، اللي هي أعذار ترك الجمعة والجماعات. ده باب يعني بيحصل فيه تدليس على كثير من الناس، تلبيس على كثير من الناس، لأن بعض الناس يتهاون في ترك في صلاة الجماعة، يتهاون بحجة أو بحجج واهية ويقول إن ده عذر. طبعا ليس بعذر، يعني بعض الطلبة كان يسكن هنا في كفر الشيخ عندنا، فكان هو طالب مغترب يعني، فجاي قاعد، وكان ممكن يكون جار المسجد ويسمع النداء ويصلي في السكن، يقول لك أنا على سفر، ويترك صلاة الجماعة بحجة نوة على سفر، ويصلي الخمس فروض في البيت بحجة نوة على سفر. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له إلا من عذر، وليس له عذر هنا. أين عذره؟ أين السفر؟ هو أتى واستقر. ولذلك طالب الطالب لو أتى إلى بلد فيها مسافة القصر ليتعلم فيها أصبح له إقامتين، أصبح لهنا إقامتين، قام في بلد دراسة وقام في بلده الأصلي، فليس له القصر إلا في الطريق بينهما، إلا في الطريق بينهما. هذا قول طبعا، وأنا أميل إلى هذا القول، لأن في تهاون كبير، تهاون كبير جدا في ترك الجماعة، لا سبب من الإخوة، الإخوة الملتزمين بتهاونوا في مثل هذه الأمور بحجة أنه معه دليل أو ما شابه ذلك، وليس معه دليل في المسألة أصلا، هو بيجتهد من رأيه. حقيقة يعني القضية في منتهى الخطورة، يعني أنا أتمنى أن أتكلم في قضية التزامنا يحتاج إلى التزام، التزامنا يحتاج إلى التزام، قضية محتاجة أن احنا نقف وقفات مع أنفسنا في أشياء كثيرة جدا، لأن أحيانا من الممكن الإنسان يتهاون في بعض الأحكام ويتشدد في أحكام أخرى، يتهاون مثلا في صلاة الجماعة في المسجد، في يترك صلاة الجماعة في المسجد يتهاون، وتجده مثلا يتكلم في باب الجهاد بكل قوة، وهو لا يدري أصلا ما فقه الجهاد في المسألة، ما يعرفش، هو بيتكلم وخلاص وينقل كلاما. يتكلم مثلا في قضية المجتمع ده مجتمع إسلامي مسلم ولا مش غير مسلم، وهو تراه يترك صلاة الجماعة في المسجد، فدي مصيبة من أعظم المصائب. وهذه الأفكار لو أطلت برأسها ستقضي على الأخضر واليابس للأسف الشديد. يقول: من يعذر بترك الجماعة؟ يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية: الأول، المريض مرضا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، يعني إنسان مريض ولو ذهب إلى المسجد سيزداد هذا المرض ويلحقه به مشقة بالغة، يعني سيزيد من المرض أو سيضعف حالته الصحية. في الحالة دي نقول إنه معذور، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد، دي في حالة أنه يعجز يا أخوانا أنه يأتي المسجد، ولو أتى سيزداد سوءا على سوء. والنبي صلى الله عليه وسلم تخلف 17 صلاة لم يصلي فيها مع الجماعة صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي حال مرضه، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، اللي هي إيه؟ صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. وكذلك الخائف حدوث المرض لأنه في معنى، يعني لو ذهب إلى المسجد سيمرض مرض شديد، ولكن أنا لي وقفة مع حتة الخائف من حدوث المرض دي، ينظر إيه المرض اللي يخاف منه، هل مثلا سيصاب بالطاعون مثلا؟ لو كان كده ماشي، يعني يصاب بمرض فتاك قاتل خلاص يبقى لا يذهب لصلاة الجماعة، أما إن كان يعني يخاف من حدوث مثلا يأخذ نزلة برد مثلا، لا يذهب إلى المسجد، إن بعض الناس برضو بقول بتلكك على مثل هذه الأحكام. وكان السلف كان يؤتى بأحدهم يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف، كان يهادى بين الرجلين يعني يحملوا اثنين حتى يضعوه في الصف. أما النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يستطيع أن يقوم أصلا صلى الله عليه وسلم، وانتم عارفين أن في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه كثيرا، حتى كان يغمى عليه ويقوم يقول أصلى الناس، وكان يشغله صلى الله عليه وسلم هذه القضية في مرضه الشديد. فما يجيش أي مرض يمنعك من شهود صلاة الجماعة. طيب واحد عنده مرض شديد من الممكن أن هو ينقل العدوى، طبعا الله تبارك وتعالى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ولكن باب لا أخذ بالأسباب، هينقل العدوى للمصلين. ما تقوليش برضو البرد بينقل العدوى فأنا مش هصلي عشان ما ينقلش العدوى، لا، البرد ده أمر هين وسهل، يعني ممكن يتعالج منه، خد بالك في بعض الأمراض ممكن تنقل، فلو كان كده هو امتنع من أجل هذه العلة فلا بأس بذلك، وجزاه الله خيرا أنه امتنع حتى لا يؤذي غيره من المسلمين. الثاني المدافع أحد الأخبثين البول والغائط يعني، أو من بحضرة طعام محتاج إليه، لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. يعني الإنسان إن كان محتقن، إن كان محتقن وأتى المسجد ليصلي ويشهد صلاة الإيه؟ الجماعة، هو محتقن فأراد أن يدخل الخلاء، فيدخل الخلاء يعني زي ما يقولوا يعني براحته، لا يتعجل، لا يتعجل. ليه؟ لأنه ممكن لو تعجل ودخل في الصلاة من الممكن أن يشغل بمدافعة الأخبثين بول أو الغائط. طيب ممكن رجل مثلا في بيته ويدخل الخلاء، يحتاج إلى الخلاء وقت الصلاة، فدخل ظنا منه أنه سيدرك الصلاة فتخلف يعني غاب في الخلاء، فهل يجوز له أن يترك صلاة الجماعة من أجل هذا السبب أو من أجل هذه العلة؟ نعم يجوز له ذلك، ولا يتعمد، لا يتعمد ذلك. والأصل في المسلم يا إخواننا أن يكون حريص على صلاته ويتأهب لها قبلها، قبل دخول الوقت يتأهب حتى يدرك صلاة الجماعة. بالنسبة للطعام هو لو وضع أمامه الطعام وكانت نفسه تطيق أو تطوق إليه لا بأس أن يأكل هذا الطعام حتى لو خرج وقت إيه؟ صلاة الجماعة، مش الصلاة مش وقت الصلاة، لا، حتى لو فرغ الناس من صلاة الجماعة طالما أنه ينشغل بهذا إيه؟ بهذا الطعام. بعض العلماء قال إن هو يأكل حتى يسد رمقه أو حتى يسد إيه؟ حرارة الجوع، ثم يذهب ويشهد صلاة الجماعة ثم يأتي بعد ذلك ويكمل طعامه. فدي ممكن تختلف من إنسان لآخر، ممكن إنسان يأكل بعض اللقيمات خلاص يبقى كده سد عليه هذا الباب، يعني حرارة الجوع ذهبت. بعض الناس حرارة الجوع لا تنتهي إلا مع آخر لقمة، وهذا طبعا زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف. ها؟ عارفين الحديث ده؟ حديث مين؟ حديث المزارع، كانت بتذكر زوجها إن هو رجل يعني عنده شرح في الأكل، إذا أكل إيه يأكل من كل الأصناف ما يتركش حاجة إلا ما يقضى عليها، وإذا شرب اشتف كأنه بيشرب يعني تحس إنه بيشرب من عديم الشرف، زي البخيل اللي عزم واحد على طعام فكان حاطط رومي، ديك رومي يعني وملوخية، فحاطط الملوخية قدام الضيف هو بخيل يقول له كل من الشريفة، الملوخية اسمها الشريفة عندهم، فعمال ياكل من الشريفة ونفسه يمد ايده على ديك الرومي فيقول له كل من الشريفة، يقول له يا عم كلت من الشريفة دعني اكل من عديم الشرف، انت عمال تقول له كل من الشريفة كله ملوخية سيبني اكل من عديم الشرف. فهو بقى اذا اكل لف ما يجيش بقى وقت الصلاة، الصلاة تقام ويقعد بقى يلف على كل أنواع الأكل. الشاهد إن هو لو حضر الطعام والصلاة قدم الطعام إذا كانت نفسه تطوخ إليه ويحتاج إليه. الثالث من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه. يعني إيه؟ أنا في حاجة ضايعة مني مثلا، ممكن الإنسان يكون ماشي مع ابنه فقد ابنه في الطريق مثلا، الصلاة تقام وابنه مش لاقي ابنه، ماذا يصنع؟ هل يقول الله تبارك وتعالى يتولى ابني ويذهب ويدخل ويصلي الجماعة؟ لا، له عذره يبحث عن الابن أولا حتى لو فاتته صلاة الإيه؟ صلاة الجماعة. أو يخاف ضياع ماله، مثلا بعض المحلات بيبقى فاتح مثلا، فاتح أمام المحل، لو ترك هذه البضاعة مكشوفة أمام الناس من الممكن أن تسرق، فمن الممكن أن لا يذهب ليشهد الجماعة من أجل الحفاظ على المال، ومعروف أن من مقاصد هذه الشريعة الضرات، حفظ الضرات الخمس منها حفظ الإيه؟ حفظ المال، فإن حفظ المال مقدم على صلاة الإيه؟ الجماعة. فطب بعض الناس يقول ماذا يصنع؟ هو يحاول أن يؤتي بأحد يجلس مكانه ممن لا يشهد صلاة الجماعة ويصلي هو صلاة الجماعة، إن لم يجد فيجوز له أن يصلي مكانه، أو ينتظر أحدا يأتي بعد ما يصلي مثلا مع الجماعة ثم هو يذهب لعله يدرك جماعة ثانية في المسجد. لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. الحديث ضعيف، حديث ضعيف، يغني عنه، يغني عنه من سمع النداء فلم يلبي أو فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وكذا كل خائف على نفسه أو ماله وأهله وولده. يعني مثلا أنت تمشي مع زوجتك في مكان ما، هذا المكان من الممكن ينتشر فيه أهل الفسق والفجور مثلا، تخاف عليها في هذا المكان، في صيع بلطجية مثلا، تخاف عليها في هذا المكان، تقول لها انتظري هنا حتى أشهد صلاة الجماعة؟ لا، تأمنها الأول، تخرجها من هذا المكان حتى لو خرج صلاة الجماعة، يجوز أن تترك صلاة الجماعة من أجل الحفاظ على أهلك. فإنه يعذر بترك الجماعة فإن الخوف عذر. الرابع حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة. حصول الأذى، ممكن الإنسان يتأذى بشدة المطر أو الوحل، لا يستطيع أن يصل إلى المسجد. بعض الناس يتهاون، يعني الآن الطرق ممهدة للمساجد، الطرق الآن ممهدة، لم تكن وحلة كالماضي، فالطرق الآن ممهدة، فإن كان الطريق ممهدا للوصول إلى المسجد خلاص يبقى لا ثمن في أيام المطر الشديد، بعض الناس بيجمع بين الصلاتين، فإن كان الطريق ممهد خلاص ليس عذر، أما إن لم يكن فعلا الطريق ممهد خلاص يبقى ده عذر لترك الإيه؟ ترك صلاة الجماعة. ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة. طبعا الأشياء دي إخواننا ما تكونش غالبا في البيوت، الأماكن العامرة، البيوت أو القرى وما شابه ذلك، الأشياء دي دائما تكون فين؟ في الصحراء وما شابهها. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال أو ألا صلوا في رحالكم. الخامس حصول المشقة بتطويل الإمام. طبعا تطويل الإمام دي مسألة طبعا نسبية، لأن يعني الناس الآن يتضررون من ناس مدهمتان، عاوز يقرأ بمتهمة واحدة فقط، فده يعتبر تطويل ويترك الجماعة من أجله. يقول لك السنيين مثلا بيطولوا في الصلاة، ده بيقرأ مدهمتين يا عم ست حركات، ها؟ لا طبعا، التطويل اللي هو التطويل إيه؟ الذي يخرج عن الشعور. والإمام لابد أن يراعي أحوال المصلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته بين التطويل الممل وبين التقصير المخل، فالأصل أن يصلي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل ويترك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فيها فأتذكر، أو فيبكي الصبي فأتذكر وجد أمه عليه فأقصر. ولما عاتب معاذ بن جبل قال له أين والتين والزيتون، أين والشمس وضحاها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة معتدلة بين التطويل وبين القصر، كان صلاته صلى الله عليه وسلم معتدلة، وكان أحيانا يطيل في الصلاة. فالعلماء قالوا على حسب حال المصلين، في بعض الناس مثلا ممكن يصلي بالأعراف في صلاة المغرب، فهل المصلين يتحملون ذلك أم لا؟ يعني هل المصلون يحتملون أن يقفون خلف الإمام ويقرأ مثلا بالأعراف في المغرب فقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يستطيع أن يقف المصلي خلف الإمام ويقرأ مثلا بالطور في ركعة والنجم في ركعة؟ فعليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المسجد شباب وعندهم القوة والقدرة على ذلك واتفقوا مع الإمام على التطويل لا بأس بذلك، أما إن كان في مرضى أو كبار السن أو ناس بتتأفف من تطويل الإمام، الأولى أنه يتوسط في صلاته من غير خلل، توسط في صلاته من غير خلل، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقول بقى الهدي هنا مقدم على الناس كلها، أيوة صح، من تكلمك صح الهدي مقدم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم راعى أحوال إيه؟ راعى أحوال المصلين، فأنت كذلك تراعى أحوال المصلين. فأنا بقول حصول مشقة بتطويل الإمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره. ولكن أنا أقول أن معاذ رضي الله عنه كان يقرأ بإيه يا أخوانا؟ سورة البقرة، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم العشاء، فافتتح سورة الإيه؟ البقرة، ونسى نفسه طبعا فظل يصلي، فهذا الشاب ما تحمل ذلك، يعني ما تحمل ذلك. تجد للأسف الشديد يا إخواننا، احنا ورطة وقوعنا تحت الأزهر، وأن الأزهر بيصدر فتاوى تتناسب مع كل الناس. طبعا يعني في فتاوى كتير جدا بتتناسب مع كل الناس، ولكن هي ما أنزل الله بها من سلطان، يعني غير جائزة شرعا، يعني بيتكلموا في أشياء غريبة جدا، والناس كلها مش حافظة، كل المسلمين حافظين حديث أو حديثين. الحديث الأول: من كان منكم إمام فليخفف. الحديث الآخر إيه؟ أن الدين يسر. فالأزهر حفظ الناس كده، الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، ومن كان منكم إمام فليخفف. فكل الناس حفظت الحديثين دول. تدخل المسجد يقول لك من كان منكم إمام فليخفف، تيجي تقول بقى الحلال والحرام يجي يقول لك إن الدين يسر. وبدأ طبعا للأسف الشديد، أنا ما أدري يعني المصلحة من، المصلحة من، يعني انتشار مذهب الأشاعرة، انتشار هذه الفتاوى الرخيصة، مش عارف لمصلحة مين. قضية إن لا يصعد المنابر إلا الأزاهرة، برضو المصلحة مين؟ والأزهر هو اللي يعرف الوسطية والاعتدال. أي وسطية؟ الوسطية اللي تخلينا نستوب الراقصين والراقصات، هي دي الوسطية اللي عاوزينها؟ ويطلع يقول واحد إن الراقصة لو خرجت من بيتها وماتت تبقى شهيدة، والتاني يقول الإيمان هو التصديق فقط بالقلب، ودي هي الوسطية والاعتدال؟ أي وسطية والاعتدال؟ وبدأوا يحرفوا في تأويل كتاب الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. يعني يا أخوانا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذه الكلمة السواء اللي هي كلمة لا إله إلا الله، ده دي دعوة. يقول لك كلمة سواء هنا معناها الوسط، إلى كلمة وسطاء، إن إحنا نرضي كل الإيه؟ كل الأطراف، كل الأطراف، ما فيش مشكلة أبدا إن إحنا نراعي هذا وذاك. وطبعا هذا طعن في عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا طعن، وهم عاوزين يقوضوا صرح أهل السنة. أهل السنة هم يزعمون أو يزعمون بزعمهم أنهم أهل السنة، ودي قضية في منتهى الخطورة. كل اللي يصعد المنابر يتحول على طول لتعمل في محضر عشان صعد المنبر بغير تصريح. خلاص يا أخي تعالى حاد، هؤلاء اختبرونا وامتحنونا، صح؟ مش ده العدل والإنصاف؟ هات لي كلمة أنا قلتها مخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده العدل والإنصاف؟ ولكن هو عاوز الكلام يقول، لأنه مخالف لمنهجه هو أصلا اللي بينتهجه، يعني كلام أنا مخالف لمنهجه، عشان كده بقول لك إن لازم يصعد منبر واحد أزهري. طب ما هو كسيح وعوير وسلس ليس في خير إلا من رحم الله في الأزهر، هاتوا دول وخلوهم يناقشونا احنا نناقشهم، وهذا من باب العدل والإنصاف. أنا مش بقول له هيغلب فينا، لا، أنا أقول ناقشونا نشوف إن إحنا بنفهم ولا بنفهمش، وبنتكلم خلاف كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا كيف نتكلم؟ دي قضية في منتهى الخطورة. فيأتي بقى يطلع بقى على الشاشات والإذاعات كلها تتكلم الأزهر وسماحة الإسلام وما سماحة الإسلام والوسطية والاعتدال، وهم مدخلين في النص كده، يعني لو جيت تصلي اقرأ بإن أعطيناك الكوثر بس، وفي الركعة الثانية فصلي لربك وانحر، ومش مهم الآية الثالثة خلها بعدين يا سيدي في صلاة العشاء مثلا. ايه ده؟ ده سفه، والله ده سفه. قلت لكم على قصة الأمير اللي كان بيصلي خلف الإمام وأطال، قال له لا لا تطيل الصلاة مرة ثانية وقصر فيها، فقال له ايه لما جه في صلاة المغرب؟ قال ايه فاكرين أنا قلت لكم ايه؟ الله أكبر. أقرأ الفاتحة: فربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وركع. في الركعة الثانية قال: ربنا فآتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، وركع. بعد ما خلص قال: صلي كيفما شئت، خلاص اعمل اللي انت عاوزه. ده كان الإمام إمام زكي. الشاهد يا إخواننا أن احنا في ورطة من الأزاهرة، والله في ورطة، يعني هم إلا من رحم الله تبارك وتعالى نهجهم غريب جدا، نهج غريب جدا، هذا مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة أصلا نهج هؤلاء، ودي مشكلة في منتهى الخطورة، مشكلة للأسف الشديد. وكثير من الناس يعني بيعتقدوا أن أهل الأزهر هم دول أهل الدين الخلص، اللي غيرهم جاهل وهم أهل العلم المفروض يرجع إليهم. لا، أنا بأخذ هذا كلام وأعرضه على كلام الأئمة الكبار للأزهر بيدرس مذهبهم، بلاش هنقول الكتاب والسنة، أنت تقول إن أنا فهمي مخالف الكتاب والسنة، أنت بتدرس في الأزهر مذهب الشافعية والمالكية والحنفية، صح؟ ثلاث مذاهب. طبعا مذهب الإمام أحمد ده إيه؟ متشدد ومتعصب، فما يدرسوش مذهبه في الأزهر. طيب أنا لو كلامي خالف أحد الأئمة الثلاثة دول، تعال أقول أنا خالفت في إيه؟ مش دول المذاهب اللي انت بتدرسها؟ للاسف شديد، للاسف ان بتجد رواج مثل هذه الاشياء، بتجد رواج بين المسلمين، لان كثير من المسلمين اصلا مش عاوز الحلال والحرام، عاوز الحلال والحلال، عاوز كل حاجه في الدنيا حلال، مش عاوزك تقفله وتقول له انتبه انت على خطر، انتبه ستلقى الله تبارك وتعالى، مش عاوز كده. يجي بعض الناس يتكلم في الجنه، يجي يتكلم في النار ويقول له انتوا كل حياتكم نار نار نار نار. طب ما لسه اتكلمتوا الاسبوع اللي فات عن الجنه. لا، مش عاوزين كلام عن النار على الاطلاق. ولذلك الازهر بينتهك هذا النهج دايما، يقول ايه، تكلم معهم في الترغيب الترغيب الترغيب، دعك من الترهيب، وكانه عاوز يوصل للناس دون شعور عقيده مين؟ المرجئه يا اخوانا، عقيده ايه؟ المرجئه اللي هم اخرجوا العمل عن مسمى الايمان، وقالوا انه لا يضر مع الايمان ذنب. يعني افعل ما شئت طالما انت مسلم، خلص افعل ما شئت، ولا يضرك ارتكاب الذنوب والمعاصي، ولا يضرك ارتكاب الكبائر، ولا يضرك مثل هذه الامور. وهذا كلام مخالف طبعا لكتاب الله عز وجل ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم، انه معروف ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. دي قضيه في منتهى الخطوره. فالاصل احنا نحذر من مثل هذه الامور، واحنا في المقابل لابد ان احنا نجتهد، يكون عندنا همه عاليه لتحصيل العلوم الشرعيه الان قبل فوات الاوان، الان قبل فوات الاوان. تعلم العلم فانك لا تدري متى تحتاج اليه. احنا مبلطين في الخط بقالنا سنين، مبلطين مش عارف يعني ليه مش حاسين بحجم المسؤوليه، ليه مش عارف. يعني ناس كتير جدا، يعني كما قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. وفي المقابل تلاقي شباب كتير جدا من شباب الصحوه بيلعب، رايح جاي بيلعب، وبينشغل بامور ما انزل الله به من سلطان، وينشغل بفروع في بعض القضايا، وسايب الاصول، سايب الاصول وبينشغل ببعض الفروع. ودي مشكله يا اخوانا، مشكله. انت داخل على معركه حاسمه، يا اما تثبت وتثبت منهج اهل السنه فيها، سواء بقى من التكفيريين اللي بيكفروا المجتمع، او اللي بيقول المجتمع كله مؤمن بفكر الارجاء او الاشاعره او غيره. دي حرب ضروس عشان يعني يقوم لهم قائمه من جديد، لان هم مش عاوزين منهج اهل السنه ينتشر في مصر، مش عاوزينه. ليه؟ لان منهج اهل السنه هيعريهم كلهم. احنا بقى للاسف احنا ما بنعرفش منهج. يعني واحد فيكم درس منهج التلقى والاستدلال عند اهل السنه يا جماعه؟ درستوها؟ مين اللي درسها؟ مشكلة. مش المفروض نعرف الحاجات ديت؟ ودي أصول وثوابت يا إخواننا، لازم نعرفها، عشان لما أتكلم وأنا واقف على أرض صلبة، واقف ثابت. الله المستعان. يقول السادس: خوف في فوات الرفقة في السفر، لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة ودخل فيها مخافة ضياعي وفوات رفقته. يعني أنتوا رفقة في سفر، طبعا هم ممكن، هو ما هو كلهم هيصلوا، من الممكن يكون هم مثلا في السفر جمعوا بين صلاتين وانت تأخرت لأي سبب ما، فأردت انت تصلي، يبقى في الحالة دي هم هيمشوا سوق وانت في مكان لا تستطيع ان تتصرف فيه بمفردك، يبقى في الحالة دي يجوز لك ترك ايه؟ ترك صلاة الجماعة. طب واحد مش مسافر، واحد مقيم وجاي الآن مثلا صلاة العصر ولو فاتته هذه المواصلة هيتعذر عليه بعد كده نجد مواصلة أخرى. إذا القطر مثلا، عشان مثلا يدرك القطر الثاني مثلا هنخليها بالساعات، القطر الساعة 4 مثلا والقطر الثاني الساعة 12 بالليل، فهو لو صلى العصر مثلا في جماعة هيفوت قطر الساعة كام؟ 4، ولم يجد وسيلة، لم يجد وسيلة بعد ذلك إلا بعد 12 بالليل، يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ يجوز له أن يترك الجماعة من أجل إدراك الإيه؟ المواصلة، الوسيلة الايه؟ السفر، وسيلة المواصلات. الخوف من موت قريبه وغير حاضر معه، كأن يكون قريبه في سياق الموت، وأحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك، فيعذر بترك الجماعة. يعني أنت وجد كنت عند بعض أقاربك وكان يحتضر، فانت تطمع ان انت تلقنه شهادتين، يبقى تجلس معه تلقنه ايه؟ شهادتين، هذا اولى. ثم تذهب وتصلي الجماعه، ولك اجر الجماعه ان شاء الله. ليه؟ لانك نويت ان تذهب وتصلي وتدرك الجماعه، فحبسك هذا العذر. ولذلك انت النيه لها، لابد انت تكون في اعمالك كلها في نيه مسبقه، يعني تنوي كل الأعمال، أنا عاوز أدرك صلاة الجماعة ولكن سألقنه وأذهب، تمام كده؟ حتى لو ذهبت للمسجد وجدتهم قد فرغوا من صلاة الجماعة، إذا أنا أنال وأخذ أجر صلاة الإيه؟ صلاة الجماعة. يقول: ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه، فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم وملازمته. واحد عليه فلوس لواحد، ماشي كده؟ كل ما اروح المسجد يلاقي الايه الغريم ده، كل ما اروح المسجد اقول له فلوسي فين، هات فلوسي، ماشي كده؟ وانا اقول له طبعا مش على الاطلاق، انت صلي في مسجد تاني، يعني مش لازم تروح المسجد ده، صلي في مسجد ايه اخر، الا ان ما يكونش غير فعلا المسجد ده اللي في المكان، وانت تخاف مثلا ممكن يكون صاحب بطش او صاحب سلطان يبطش بك، في الحاله دي يجوز انت تتخلف عن صلاه الايه. طب ان كان غريم طيب وغلبان، يضحك عليك، ينزل صلاة الجماعة. والله يعني على على على قوله يجوز طبعا لو المدة طالت، ولكن أنا في نفس شيء منها حصلت. هو على قول هذا القول يجوز طبعا لو المدة طالت، ولكن بقول إن هو يحاول يعني يصلي في مساجد أخرى، مفيش غير المسجد ده برضه، خلاص له أن يأخذ بهذا القول. تاني هو صلاة المغرب أذن وهو معناه تخش في المسجد. ما هو قلنا نفس القصة تماما، لو مش هتلاقي مواصلة توصلك خلاص، لو المسافة مسافة قصر تنوي جمع الأخير، أما لو مش مسافة قصر يقع في نفسه شيء، والشريعة جاءت وتشوفت إلى مراعاة المشاعر، تراعي مشاعر وشعور الآخرين، ولذلك الشيخ العثيمين رحمه الله كان يتكلم في مسألة أن بعض الناس يترك مسجد المكان الذي هو فيه منطقة حتى يذهب يصلي خلف إمام آخر صوته أحسن صوته حسنا، فقال قال المسألة جائزة طبعا أنه يذهب، ولكن الأولى أن يراعي شعور إمام هذا المسجد شعوره، لأن لو ترك الناس الصلاة خلفه يقع في نفسه شيء وتعين الشيطان عليه، فالشريعة تتشوف إلى مراعاة شعور الآخرين، ولذلك احنا يعني المفروض ندندن حول هذه القضية، مسألة بلادة أو تبلد الشعور، تبلد الشعور لدى المسلمين. لابد أن أنا أشعر بإخواني، أشعر بغيري، لأن دي مسألة في منتهى الخطورة تفرق أو كانت سبب في افتراق كثير جدا المسلمين، أن لا أراعي شعور إخواني. ممكن مثلا على سبيل المثال إمام صوته مش حسن، ولكن أنا بتألفه وأخ لي في الله سبحانه وتعالى، ممكن بأن الناس لو تركوه ودوما يتركونه يقع في نفس شيء فيحزن لذلك. ما تجيش تقول الإخلاص عشان ما فيش واحد يطلع لي دلوقتي تقول لي ضمن الإخلاص فين يا عم الشيخ. هي ما لهاش علاقة بالإخلاص طبعا، ما لهاش علاقة بالإخلاص لا من بعيد ولا من قريب، إلا أن يكون مرائيا. وأنا في بعض الأحيان في بعض الناس مثلا صوته فتنة، في صوتي فتنة عند القراءة، فبعض الناس افتتن به، فأنا أقول إن هذا الإمام لا يصلي إمام. ليه؟ ليه؟ ليه؟ حدش عارف ليه؟ عشان الفتنة يا إخواننا، لسه بقول افتتن الناس به من أجل الفتنة، إن أنا أدرى الفتنة صح ولا غلط؟ ودي مسألة محتاجة فقه، تحتاج إلى فقه. نعم. أنا بقولش صلاة الجمعة، لا صلاة الجمعة أنا عاوز استفيد، أنا عاوز استفيد من هذا العالم أو من هذا الشيخ، يجوز أن أنتقل في مكان آخر، يجوز الانتقال. إحنا بنتكلم على الجماعة اللي المفروض يقام بتصلي الخمس فروض في المسجد، هو ده الكلام. إنما الجمعة فين وفين على بال ما تصلي الجمعة، واخد بالك؟ أنا بتكلم على مسجد زي هنا مثلا، مفيش حد بيجي المسجد مثلا والإمام نفسه بيصلي بواحد ولا اثنين، تكلم الناس يقول لك اصل صوته مش كويس. وانا ارى ان القران هو الذي له تاثير على النفس وليس الصوت. لو الايمان زاد في قلبك ستستشعر حلاوه ولذه القران حتى لو مين اللي بيقراه. اي نعم، الصوت ممكن يعطي يعني خشوع اكثر وما شابه ذلك، ولكن ان صحت هذه القلوب تستمتع بكلام الله تبارك وتعالى من اي صوت. ولا ما انتش معايا؟ أصل في بعض الناس خالفني في القضية دي، وأنا ما زلت عند قولي العبرة بالقرآن وليس بالصوت. فلو صح وصلح القلب استمتع واستلذ بالقرآن حتى لو كان مين اللي بيقرأه. أي نعم الصوت له تأثير، يعني الصوت له تأثير مما لا شك فيه، ممكن الإنسان يخشع أكثر، ولكن الأصل إن أنا مش بمجرد إن أنا مش عاجبني صوته أو ما شابه ذلك إن أنا أترك المسجد بالكلية. فلو أنا وأنت وده ترك المسجد يبقى إحنا أبطلنا صلاة الجماعة في المسجد، أبطلناها وكنا سبب إن الناس يتفرقون. ولذلك أنا مش مع كثرة الزوايا التي تبنى بجانب المساجد الكبيرة، مش معها. ليه؟ لأن هذه الزوايا تفرق الأمة فعلا، صح ولا غلط؟ تفرق الأمة. يعني إحنا ممكن في مكان زي ده الأصل الناس كلها تجتمع في مسجد كبير عشان حتى الناس يحدث بينهم ألفة، يحدث بينهم مودة، يحصل بينهم رحمة. وإلا كثرة هذه الزوايا يحصل فيها ما الله به عليم من الخلاف والشقاق والتنافر والتناحر، وتلاقي كل زاوية بيصلي فيها ثلاثة أربعة، لكل ثلاثة أربعة يروحوا لهم مكان يقوم عاملينه زاوية ومصلية صلوا فيه ويتركوا الصلاة في المسجد الجامع. أنا أرى أن هذا لا يجوز شرعا، أن الأصل في الأمة أن تأتلف ولا تختلف، فهذا مما يجعل الأمة فعلا تتفرق. لازم كمان في صلاة الجمعة تجد كل مسجد فيه شوية واحد يخطب فيهم، طب ما نجمع الناس كلها في مكان واحد في صعيد واحد ونأتي بإمام عنده قوة أو بخطيب عنده قوة يستطيع أنه يوصل يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء جميعا. فالقضايا دي لابد أن احنا نأخذ بالنا منها وتكون في الاعتبار. فهو يقول إعادة الجماعة في المسجد الواحد، يقول إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب وفاتتهم الصلاة فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك فلا بأس بإعادة الجماعة فيه. يعني مسجد في سوق ملوش إمام راتب أصلا، أو مسجد على طريق ملوش إمام، راتب. يبقى يجوز في الحالة دي أن تكسر الإيه؟ الجماعات، لا بأس بذلك، بس مش في وقت واحد، مش في كل اثنين ثلاثة خش صلوا جماعة، مش ده المقصود. تكسر الجماعات يعني إيه؟ جماعة بعد جماعة، جماعة تتلو جماعة. واضح؟ لسه هنجلها إن شاء الله، هنجلها. فلا بأس بإعادة الجماعة فيه، وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب ويتردد عليه أهل السوق والمرة. أما إذا كان المسجد فيه جماعة أو أكثر دائما وعلى نحو مستمر واتخذ الناس ذلك عادة فإنه لا يجوز، زي ما قلت إن ده هيخلينا إن كل شوية نحن الناس هتدخل وكل جماعة مش عاجبهم الإمام هيصلوا جماعة بعد الإمام، زي ما حدث هنا في مصر في الأزهر، في جامع الأزهر كان في محراب للحنابلة ومحراب للملكية ومحراب للشافعية ومحراب للحنفية، الأحناف يصلوا في قبلة الإيه؟ الحنفية ويفرغوا من صف الجماعة، يأتي الملكية ويصلوا في قبلة الملكية ويشهدوا صف الجماعة وهكذا. وطبعا صدرت فتاوى أيامها إن لا يجوز للحنفي الجواز الشافعية، هذا من التعصب المذهبي، هذا من سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ده من التعصب الإيه؟ المذهبي، وهذا نتيجة لكثرة الجهل وقلة العلم. كثرة الجهل بتؤدي بصاحبه إلى الهاوية، ولذلك الجهل ظلمات بعضها فوق بعض بخلاف العلم، العلم صاحبه يدرك حقائق الأمور. ولذلك إخواننا والله أعلم بعد تفكر أن العلم منجاة من كل قبيح، سواء في الاعتقاد أو في الفكر أو في الأحكام، العلم هو النور الذي يكشف لصاحبه عن حقائق الأمور. ولذلك ترى أن العالم بخلاف العامي أو الأمي أو الجاهل، يعني لا سيما في الفتن، العالم يرى ما لا يراه الجاهل، العالم يرى ما لا يراه الجاهل، العالم يشعر بالفتن إذا أقبلت، يعرفها ويعرف مآلاتها، يعرف العواقب الوخيمة التي تترتب على الفتن، بخلاف العامي أو الجاهل أو الأمي لا يعرف العواقب المترتبة على الفتن. ولذلك إذا تكلم العالم بكلام لا يرضي هذا الجاهل تقوم الدنيا ولا تقعد، ليه؟ لأنه جاهل، بخلاف العالم تراه عنده حكمة وعنده حنكة وعنده فقه كيف يمرر هذه المرحلة من المراحل التي تمر بالأمة. فالعلم أنا أرى والله أعلم أنه السلاح من أقوى الأسلحة التي تنقذ العبد أو المرء مما يدور من حوله. ولذلك أنت لو في واحد، بعض الناس مثلا ممكن يكون عالم وليس بفقيه، عالم وليس بفقيه، أنا أقصد، أنا أقصده العالم الفقيه، لأن من الممكن يكون حافظ مسائل علمية كثيرة جدا ولكن لا يستطيع أن يطبقها على الأرض، على الأرض الواقع. ولذلك تجد بعض الناس مثلا يشكو من بعض الدعاء أنه عنده غلظة في الرد شديد كذا، يقول له خلص انجز بسرعة هتضيع وقتي مش عارف ايه، لا انت خدام، انت خادم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انت خدام لدين الله سبحانه وتعالى، لازم تحلم عليه، لابد من الحلم، لعله هو متورط، هو حاسس ان قضيته عظيمه جدا كبيره زي الجبل واقف على كتافه. فانت لو شديت عليه في الكلام، وطبعا انا اذكر هنا قصه كنت قراتها، البنت تنصرت، هذه البنت كانت في جامعه حلوان، جامعه حلوان الان 90% منهم نصارى، هيئه التدريس 90% نصارى، وقايمين على قدم وساق لتنصير كل الطلبه والطلبات هناك. البنت ديت قرات قصتها كانت في منتهى العجب، كانت البنت دي مش جميله، مش حلوه قوي، فكانت دايما تبص لنفسها بعين النقص، فكل لما تتعرف على حد، انتوا عارفين طبيعه النفس البشريه بتميل للشيء الجميل الحسن، ولو لقى حد شكله مش كويس ممكن ما يصاحبوش، زي بتوع التكفير والهجره كده. كان زمان في نهايه الثمانينات، هم طبعا كانوا بيعتزلوا المجتمع ولكن كانوا بينزلوا مثلا عشان يتقوتوا يبيعوا عطور ويبيعوا حاجات زي كده، فوقف رأس منهم بيبيع، فكان معاه ولد ايه بيساعده يعني، فكان كل امرأة جميلة تأتي يدعوها إلى فكره إلى الإسلام، يعني كأننا كنا في دار حرب وهينقذها من الظلمات إلى النور ويخرجها من الكفر إلى الإسلام، فيدعوها إلى الإسلام. فالمهم إن راح في يوم يقضي طلب مصلحة، فرجع لقى الولد اللي واقف على الفرش بيدعو امرأة قبيحة جدا، شكلها وحش جدا. قال له إيه ده؟ قال له بدعوها للإسلام. قال له يا عم سيبها، سيبها يا عم، شكلها وحش اصلا، النار مش مشكله، مش مشكله تدخل النار عشان شكلها ايه، شكلها وحش. فالنفس البشريه بتميل للشيء الايه، الحسن. فالبنت ديت يعني الشيطان لعب بيها، وبدأت النصارى لما شافوها انطوائية وكده مع نفسها بدأوا يدعوها إلى النصرانية. طبعا بلغني بعض الإخوة هناك إن البنات المتنصرات اللي بيكونوا مسلمين مسلمات وبعدين يتنصروا بيخشوا المساجد ويقعدوا في حلق القرآن ويبدأوا يقولوا الشبهات على المسلمات فين؟ في حلقة القرآن، فيورطوا مين؟ فطبعا في جهل. شفت بقى العلم يعمل ايه؟ انا لسه بقول العلم في جهل بفهم كلام الله تبارك وتعالى وفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتبدا الشبهات تنطلع عليهم او عليهن، فيبداوا يجروهم لايه؟ للنصرانيه. فالبنت ديت يعني اتعرف عليها نصرانيات وبداوا يتكلموا معاها، وشوف المسلمين سايبين محدش راضي عشان شكلك مش جميل قوي، ولكن النصرانيه غير كده، احنا الله محبة وان في وقام وفي وفي وفي، هتلاقي حاجات في النصرانية مش زي الاسلام. طبعا هي جاهلة، والعلم هنا زي ما قلت بيكشف ها لصاحبي عن حقائق الامور. هي لو عالمة، لو علمت شيئا في الدين تبارك وتعالى انكرت، على الاقل انكرت بقلبها. فالمهم انها كانت في حيرة من امرها فاتصلت ببعض الدعاء، ده الشاهد، فبتكلمه راح شدد عليها في التليفون، خلصي انتهي، انا وقتي مش ملكي، انا مش عارف ايه. قالت لها شو مش بقول لك انه ما عندكمش لا حب ولا وئام ولا رحمه في الاسلام، قال واحد منهم هو شوف اعمل فيك ايه، ما كان منها الا تنصرت. ولكن انا عارف ان في شوك كده في التليفون، ادري انا احيانا بكون كده، بس بعد ما بيصيب بيا الكيس. يعني مثلا على سبيل المثال واحد من 3 4 ايام وعنده وسواس قهري بقاله تقريبا 3 4 سنين بيتصل بيا، فانا احيانا راجل على قد حالي، ظروف الصحية مش مساعداني غالبا، فمن الممكن أكون في أوقات مغلق فيها تماما بسبب مرض، مش قادر أتكلم، فأنا فاتح التليفون لعلة معينة، فيتصل بي، فمن 3-4 أيام اتصل من رقم فجاوبته، بعد 5 دقائق رقم تاني، ففتحت التليفون لقيته نفس الشخص وبسأل نفس السؤال، أسأل الله عفو العافية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه، لأن الوسواس فعلا من أخطر الأمراض اللي بتواجه أي إنسان. فالمهم أنه بعد 5 دقائق تانيين اتصل برقم ثالث، 5 دقائق رابعين اتصل برقم رابع، فأنا طاقة صح ولا غلط؟ فقلت له أخ حضرتك أنت بتدلس عليا، أنت كل شوية تتصل من رقم ده تدليس عليا. قال لي أي تدليس؟ خلي بالك أنا بقالي 3-4 سنين متحمله، بالله العظيم أشهد الله على ذلك، 3-4 سنين متحمله. قلت له أخي أنت كده بتدلس عليا، يعني معذرة، يعني غيرك محتاج، فممكن تترك المجال لغيرك عشان يبقى ايه؟ اقدر ان انا يعني اوفي بما وضعت نفسي فيه من خدمة الناس. فقال لي يعني ايه؟ قلت له حضرتك كده بتدلس. قال لي فين التدليس؟ قلت له اخي حضرتك يا ريت تعرض نفسك. قال لي مين اللي قال لك ان انا ما اروحش عند دكتور نفساني؟ انا ما عدتش متصل بيك اصلا. قلت له بقى احسنت، جزاك الله خير. قول لي انت يعني انت اديني راي، هل انا اخطات؟ يعني انا اخطات دلوقتي؟ هو جاهل؟ يعني اصبر عليه اكتر من كده؟ اصبر عليه اكتر من كده؟ انا بقول لك معايا بقاله 3 4 سنين وبصبر عليه من الالف للياء. ها؟ اعمل ايه بعد كده؟ مش غيره محتاج؟ وانا محتاج ارتاح؟ صح ولا لا؟ انا بتكلم اخواننا، ده شيء نادر ولا ده عارض ولا ده اصل فيا؟ نادر. العبرة بالكثير الغالب لا بالقليل النادر، كما قال الشيخ حفظه الله: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن محاسن اللاتي عدت عيوبا عيوبا فكل كيف أعتذر. أعتذر إزاي أنا لو محاسني بقت عيوب؟ فإن الحسنات يذهبن السيئات، الآن أصبحت السيئة الواحدة تمحي جميع الحسنات، صح؟ صح ولا انا ببالغ؟ السيئه الواحده تلغي جميع الحسنات دلوقتي، للاسف الشديد ده عصرنا، للاسف الشديد. في بعض الناس اللي انا بتكلم عنهم ان هو فعلا ده اسلوبه دايما في التليفون، دايما اسلوبه اتفضل قول اتكلم خلص انا مش فاضي، ده مقصودي انا، ده كلامي ان هو ده طبعه، انت حتى تستفيد منه اصبر عليه، ده كلامي لازم تصبر عليه. ليه؟ لا يمنعنك، لا أصل اللي بيفيد كتير الحمد لله، وهتستفيد منه لن تعدم منه خيرا، فأنت لابد أن ترضى ولو على مضض بأسلوبه، ولكن هذا الأسلوب لا يتفق مع كل الناس، لأنك أنت مش عارف مين اللي بيتصل بيك. يعني انت اللي بتصل بك ده عمي امي جاهل عالم ما تعرفش مين اللي بتصل بيك صح ولا غلط؟ فلابد ان يكون صدرك واسع. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل عليه رجل من الباديه يمسك تلابيب ثوبه صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد اعدل فانك لم تعدل، اعطني من مال الله فانه ليس مالك ولا مال ابي. النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ابتسم بابي هو امي مش لنا فيه اسوه. انا عاوز اقول ان بعض الدعاء فعلا عنده شده شده، فياتي بقى حظها نهدد معلش في النص انا اسف يعني حظها الاسود جت بعدها، فراحوا مستقطبين البنت بسبب هذا الاسلوب، بسبب اسلوب ان هو كان شديد. انا عاوز اقول يا اخوانا ايه، ان ان ان ان القضيه في منتهى الخطوره. البنت دي تنصرت ودخلت في النصرانيه، قعدت 5 6 سنين على النصرانيه، ولكن اراد الله تبارك وتعالى ان هي فعلا تعود الى الاسلام مره ثانيه. ولكن الشاهد يا اخوانا ان ان ان دخلنا من هذا المدخل، وان الرب يسوع المسيح هو ده المنقذ للبشريه، بدليل ان هو فضل ان يموت من اجلي من اجلك انت بعد ذلك، عشان انت ترتاح بعد كده، عشان تكون من اهل الجنه بعد كده. فهو ده كلامهم، ده الكلام ده لما ينطلع على الجاهل شيء طبيعي جدا الجاهل يشرب هذا الكلام ويشرب هذا الفكر. هنا لو هو متعلم العلم هنا يعمل فيه ايه؟ هيعصمه، هيوقفه، يقول له محاسب. رب يسوع المسيح ده بتاعك انت مش بتاع الناس كلها، ده خاص بالنصارى، النصارى الذين ضلوا، لان الله تبارك وتعالى سماهم في القران ضالين، ويبدا يتكلم معهم بمقتضى كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا باب يعني انا برضه بلوم، انا كنت بسمع بعض المناظرات لاحد اخواننا الدعاه برضه مع النصارى، اسلوبه معاهم كله سب وشتم، ما ينفعش. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هو من الممكن يكون هو جاهل، قسيس بس جاهل، فانت تناقشه بالحجه والبينه، القى عليه الشبهات، يعني انت القى على مثل هذه الشبهات، وانت خير وسيله للدفاع الايه؟ الهجوم. انتوا ما بتعرفوش في الكوره ولا ايه؟ خير وسيله للدفاع الهجوم. انت لو عاوز تكسب خصمك بتضغط عليه، اضغط عليه ازاي؟ بالشبهات. ولذلك ان كنت انت مناظر جيد بتقدر تناظر غيرك، سيبه هو يتكلم الاول، ما تبداش انت بالكلام. ليه سيبه هو يتكلم الاول؟ اشوف اللي عنده عشان اقدر، وعندي دليل في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم فعلوا ذلك. الحديث معروف ومشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينبه معاذ لايه؟ حتى يتاهب معاذ رضي الله عنه لمناظرتهم، لان اهل الكتاب اهل علم في الجمله. اهل علم ازاي يعني؟ بالانجيل بتاعهم المحرف. فياتي معاذ يتاهب لذلك، يعمل ايه؟ يدرس النصرانيه، عشان لما يجي يرموا عليه الشبهات يستطيع ان هو يرد عليهم. والعجيب ان شيخ الاسلام تيميه رحمه الله كان شديدا في دين الله تبارك وتعالى، ومن اقوى ما ولدت هذه الامه شيخ الاسلام رحمه الله. هذا الرجل فعلا كان فذا بمعنى الكلمه، كان يعلم اصول البدع والمبتدعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق امتي على 73 فرقه، كان يعلم اصول ال 73 فرقه بفروعها شيخ الاسلام تيميه. كان لما يدخل مناظره كان المخالفون له يحبون مناظرته. ليه؟ لانهم كانوا يتعلمون اصول بدعهم من ابن تيميه، يعني هم نفسهم مش عارفين اصول ايه البدع بتاعتهم، كانوا يتعلمونها من ابن تيميه، عشان كده كانوا يحبوا نظره. فتخيل قوته العلميه كانت عامله ازاي. وهذا الرجل فيما اعلم انه ما ترك بابا من ابواب العلم الا ودخل فيه. اي باب يخطر على بالك حتى مناظره اليهود والنصارى دخل فيه شيخ الاسلام تيميه. ومات صغير 63 سنه تقريبا او فوق 60 بقليل، يعتبر صغير جدا بالنسبه للعلم الذي حصله شيخ الاسلام تيميه. وبرضه اللي ساعات بقف كثير جدا معاه الامام النووي، نحبه حبا جما واسال الله ان يرحمنا معه. الامام النووي حصل ما حصل من كل هذه العلوم ومات عنده 45 سنه. الواحد فينا بيوصل ل 45 سنه لغايه دلوقتي ومش عارف يتوضا صح، والنووي بيتكلم كلام ممكن انا ما افهموش مع قوته العلميه رحمه الله. فشوف بقى العلم ماذا صنع بامثال هؤلاء. فالعلم انا ارى فيما ارى ان ده الحاجز، هو ده السياج الواقي لاي انسان يستطيع ان يعيش وان يتعايش مع الاحداث والفتن او يتعايش مع المخالفين. العلم هو اللي بيمنع الانسان من الوقوع في الزلل. ولذلك الله تبارك وتعالى زكى العلماء في ايه، لو لم يكن الله تبارك وتعالى زكاهم الا في هذه الايه فقط لكفاهم، انما يخشى الله من عباده العلماء. فترى العالم مميزا في كل شيء، في كل شيء. ولذلك كما قلت اخواننا العلم سلاح فعلا في اي موطن من المواطن. واللي احنا ضربنا الامثله دي كلها ده ناتج عن كل الامثله اللي احنا ضربناها، اهلها اهل علم واهل فضل. وطبعا هذا من اصطفاء الله تبارك وتعالى لهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمفهوم لو مفهوم مخالفة، ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فإن كنت محروما فلا تلومن إلا نفسك، كنت محروم من العلم وطلب العلم لا تلومن إلا نفسك، لأن أنت لست بعاجز حتى تطلب هذا العلم الشرعي، أنت مش عاجز، ولكن أنت بتعجز نفسك بنفسك. يعني بعض الإخوة ترك ورد القرآن بناقشه، طبعا هو يعني نتكلم في قضايا أكبر من حجمه، فبقول له أنت تقرأ ورد القرآن؟ أنا مش فاضي والله مش شيخ، بلاقيه طول النهار على الفيسبوك، كل ما ادخل الاقيه على الفيسبوك. انا زي ما قلت لكم قبل كده انا مش كيف فيسبوك، انا اكره الفيسبوك والنت وما شابه ذلك. فممكن ادخل على الصفحه بس لارى بعض الاشياء فقط خلاص، وممكن اسيب الجهاز مفتوح على الصفحه وما انا مش موجود عليه. ورغم ذلك هذا الاخ 24 ساعه على الفيسبوك، منين ما يكون موجود يعني بيرجع من عمله يقعد مثلا من العشاء للفجر مثلا. فبقول له لماذا لا تقرا الوقت يا مشيخ؟ والله ما في وقت خالص، ده انا بتغدى بالعافيه. قال امال انت بتعملها في الزمن كده ايه؟ هتقول لي دعوه؟ اي دعوه؟ الدعوه امرأة ما جت على النت، الدعوه في المسجد. فضاع، ضيع القران معاه للاسف الشديد. فالعلم هنا بيعمل ايه بقى؟ بيضبط لك القضايا. اعطي كل ذي حق حقه، وانا اولى الناس بتحصيل الحسنات من غيري، انا اولى الناس. يعني الاصل الذي يتاجر مع الله تبارك وتعالى بيجتهد في تحصيل الايه؟ الحسنات، عشان يكون تاجر ناجح. لان انت سلعه، انت سلعه ولا لا؟ سل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، فسلم السلعه قبل ان تتلف في يدك. سلم السلعه لنفسك قبل ان تتلف في يدك، واعد اعداؤك نفسك التي بين جنبيك. اصل الانسان يكون على حذر ويجاهد ويجتهد في تحصيل العلم الشرعي. اخوانا انا اكرر واقول ان احنا بنندم على سنوات طويله جدا من عمرنا مره بغير طلب، بنندم على ذلك، ان كان في اوضاع معينه هي اللي اجبرتنا على كده. في اوضاع، انت دلوقتي في الساعه الحمد لله، ولا تعجل ان انت تحصل علم من اي مكان، ولكن هي القضيه محتاجه ان انا لابد ان يكون قدامي هدف اصوب نحوه، لازم اسعى لتحقيق هذا الهدف. لو ما كانش عندي هدف لن اصل ابدا. ومن يخطب الحسناء يصبر على نيلها. انت عاوز امراه جميله حسناء، هتصبر عشان تصل اليها ولا لا؟ هتصبر عشان تصل اليها. فالعلم هو ده الحسناء اللي انت تبحث عن خطبتها حتى تفوز بسعادة الدنيا والآخرة. العلم فعلا يسعد صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يقول: أما إذا كان المسجد فيه جماعة أو أكثر دائما وعلى نحو مستمر واتخذ الناس ذلك عادة فإنه لا يجوز. ليه؟ لأن ده يا أخوانا يعمل إيه؟ تشاحن وتنافر وتناوز بين المسلمين، ويحصل فرقة في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف يقول: استقيموا استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن ايه؟ عن قضيه هي من اعظم القضايا، لاتحاد القلوب، اتحاد القلوب. والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. فاتحاد القلوب ده منحه من الله تبارك وتعالى يكون عن طريق صلاه الايه؟ الجماعة. فلو تعددت الجماعات تشتتت هذه القلوب، ولو تشتتت القلوب تفرقت الأمة وصارت شذر مذر وأصبحت توضع على موائد اللئام ينهشون فيها في كل وقت وحين. يقول: إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولما فيه من تفرق الكلمة والدعوة للكسل والتواني عن حضور الجماعة الأم مع الإمام الراتب، وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها. طيب، أحيانا الإمام بيفرغ من صلاته، بعض الناس يأتي متأخرا، واحد يأخذ واحد إمام من في جهة والتاني يدخل خلف واحد تاني في جهة أخرى، يعني مثلا واحد يأخذ في طرف المسجد يصلي خلف واحد مسبوق، أو واحد تاني يصلي خلف واحد في الناحية التانية، أو يأتي واحد من الخارج اتنين من الخارج وينشئوا جماعة جديدة، فأصبح فيه جماعتين ثلاثة في المسجد في آن واحد، هل يجوز هذا الفعل أم لا؟ يجوز أم لا؟ لا يجوز. ليه؟ إن دي تفرقة للأمة، تفرقة للمسلمين، ولكن أقول يجوز طالما أنها لا تصادم جماعة الإمام. المنهى عنه أن تنشأ جماعة مع الجماعة الأم، مع جماعة إمام المسجد، يعني لو المسجد بيصلوا جماعة ما ينفعش الناس الثانية تدخل تعمل جماعة أخرى. أما لو دخل رجل في ناحية المسجد واتخذ إماما، ودخل آخر في الناحية الأخرى واتخذ إماما آخر، طالما أنه لم يحدث تشويش بعضهم البعض، يبقى يجوز أنه يصلوا، لا سيما أنها ليست جماعة الإمام الأولى أو الإمام الراتب، والعلم عند الله. ولكن الأولى طبعا الإنسان لما يدخل يبحث هل في جماعة مقامة أم لا، حتى لا ينشئ جماعة أخرى يكون في جماعة مقامة. طيب، لو حصل تشويش بقى، يبقى الجماعة الثانية، يعني أنا دخلت الأول قبليك وأنشأت جماعة مع رجل ثاني، وانت دخلت بعدية وانشأت جماعة بعدية، يبقى الأولى أن الجماعة الثانية التي تفض جماعتها ثم تدخل خلف الجماعة المقامة قبلها. والدليل عندي أن هما يعني نتركهم إذا لم يكن هناك تشويش، قوله تبارك وتعالى: وهذا دليل عام، ولا تبطلوا أعمالكم. طب منين قلت أن هو تطلع حال التشويش؟ لأن الأصل الاجتماع للفرقة، فلو حصل تشويش هيحصل إيه في القلوب؟ هيحصل فرقة في القلوب، يبقى من باب أولى إن إحنا نخرج من الجماعة الثانية نروح للجماعة الأولى، ثم إن التشويش ده من الممكن أن يضيع معنى أو أسمى معنى في الصلاة، اللي هو روح الصلاة، اللي هو الخشوع في الصلاة، لأن ممكن القراءتين تختلف، القراءة دي تختلف عن هذه القراءة، يعني ده يقرأ بصوت عالي مثلا يقرأ الفاتحة، وهذا يقرأ في صورة فيحدث بينهما تشويش، فالأولى إن إحنا نفض الجماعة الثانية. إن لم يكن هناك تشويش يجوز إن هم يتم صلاته معنا على ذلك، والله أعلم. المسألة السابعة: حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. يعني أنت دلوقتي دخلت المسجد وأقيم للصلاة، هل يجوز لك أن تصلي غير الصلاة المكتوبة؟ يقول: إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة. بمعنى إيه؟ لو المؤذن قام الله أكبر الله أكبر يقيم، لا يجوز لك أن تنشئ صلاة نافلة، ما تنفعش تدخل في صلاة. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هنا معناها هذا هو المعنى المتضرر للذهن، يعني إذا قيم للصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا تنشئ صلاة نافلة عند إقامة الصلاة. أنا لسه قلت، أما أقول لما أصطرت بقول: فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال له: أتصلي الصبح أربعا؟ أتصلي الصبح أربعا، يعني الرجل دخل ينشئ صلاة نافلة أو صلاة الفجر مثلا مع إيه؟ مع الإقامة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته، ماشي مولانا جاتها الحمد لله، لو صبر القاتل على المقتول ينفع المثل ده الأول؟ ما علينا. لو أنا دلوقتي دخلت في صلاة النافلة، فبعدما أنشأت صلاة النافلة قام المؤذن ليقيم الصلاة، ماذا أصنع؟ المسألة دي فيها تفصيل، يعني لو دخلت كنت في بداية الصلاة الأولى أن أنا أخرج حتى أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. طيب، إن كان فاتني، يعني إن كنت صليت ركعة كاملة وبقي لي ركعة، العلماء يقولون: هل ستستطيع أن تصلي هذه الركعة وتتجاوز فيها وتدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام أم لا؟ يعني مثلا في بعض الأئمة بيسوي الصفوف، السنة التي أميتت، إحنا اللي قضينا على السنة دي بسبب العوام، ما بيطقش ان انت تساوي الصفوف. يقول لك بيساوي الصف في ساعه واحنا ناقصينه. طبعا ولا علم هذه النبي صلى الله عليه وسلم لسكت. العلم بقى هنا برضه هو اللي ايه، هو اللي هيبين له، هو اللي هيبصره ان دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما مثلا ممكن يغيب، فانا ممكن ادرك ان انا اصلي الايه، اصلي الركعه اللي فاضله الباقيه، الركعه الباقيه، وادرك مع الامام تكبيره الاحرام. البعض قال لا يشترط تدرك مع تكبيره الاحرام، المهم انت تدرك الايه، حتى تدركه لو في الايه في الركوع. وانا لست مع هذا القول، الاولى انه يدرك تكبيره الاحرام مع الامام، او على اقل تقدير يدرك قراءه الفاتحه مع الامام. فان استطعت ان تنجز في صلاه النافله في الركعه الثانيه وتدرك الامام في بدايه الصلاه لا باس بذلك. ان عجزت يبقى الاولى تخرج من صلاتك. طيب لو كان باقي ركوع وسجودين والتشهد نفس الكلام تماما، نفس الكلام. طب لو باقي سجودين والتشهد، ده من الممكن ان تتجاوز فيهما وتدرك مع الامام تكبيره الاحرام، او تدركه على الاقل في قراءه الايه، قراءه الفاتحه. طيب هل يخرج من صلاته بتسليم ام لا؟ قول الجمهور ان يخرج من صلاه النافله اذا قمت الفريضه بتسليم، قول الجمهور. هناك قول اخر يقول لابد فيه من تسليم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا القول هو الاقوى، ان يخرج منها بسلام هو الاقوى للدليل. للدليل، لان انا لو قلت فلا صلاه الا المكتوبه، لو قلت هنا فلا صلاه الا هنا، نافيه ولا نهيه؟ نهيه ولا نافيه؟ إذا أقيم صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة نهية، بينهى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحدنا صلاة النافلة إذا أقيم للفريضة. فمن يقول أنه يخرج منها بغير سلام يقول إن الله نافية، تنفي صحة الصلاة التي هو فيها. فلو قلنا أن لا فلا صلاة إلا المكتوبة، فقل لو قلنا النفي هنا اللام هنا نافية، لألزمتك أنك إذا كنت في التشهد الأخير يلزمك أن تخرج من صلاتك، صح ولا غلط؟ يعني أنت في التشهد الأخير وأنت بتقول لو أنت كنت في التشهد كمل صلاتك، يبقى كلامك متناقض ولا لا؟ يبقى إلزامك أنت تعمل إيه؟ تخرج من الصلاة حتى لو كنت في التشهد الأخير، لأن الله هنا إيه؟ نافية، عن نفت الإيه؟ نفت صحة الصلاة التي أنت فيها، فيزال الحكم على أصله، وأن هذه صلاة ولا تخرج منها إلا بسلام، والله أعلم. لا لا لا، التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام اللي هو الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم. يبدأ من الأول، شفت بقى؟ يشوف بقى هو عامل إيه، أكيد في ذنب ولا أخره، أو أكلة، أكلة سمينة ولا حاجة اتحطت قدامه فنست. لا، العذر والله أعلم، لا العذر مختلف. صاحب العذر هو زي بالظبط اللي بيكفر بيصوم شهرين متتابعين، كفارة الصيام مثلا، فجاء عذر في النص، هل يكمل ولا يستأنف؟ يكمل ولا يستأنف؟ يكمل ولا يستأنف؟ ايوه كده، هو يكمل ويستأنف، هما الاثنين سواء، صح ولا غلط؟ انتوا نسيتهم ولا ايه؟ مش انا قلت لكم يستأنف في الفقه معناه ايه؟ يا نهار ابيض، يستأنف يعني يكمل ولا يبدأ من جديد؟ مش بقول لكم انتوا مش معايا خالص. يستأنف يا اخوانا يعني يبدأ من جديد، صح؟ صح، يستأنف يعني يبدأ من جديد، أما يكمل يبني على ما فات. يعني رجل يكفر بالصيام شهرين متتابعين، في النص جه العيد الكبير مثلا، العيد الكبير ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ الصيام في أول يوم العيد وثلاث أيام تشريق، صح؟ أربعة أيام. في الحالة دي، في الحالة دي يصوم؟ يصوم؟ ولا يفطر؟ ده عذر يفطر فيه وبعدين يكمل، ولا يستأنف؟ يستأنف يعني يبدأ من جديد؟ ولا يكمل؟ صاحب العذر يكمل، لو كان بغير عذر يستأنف يعني يبدأ العمل من جديد. طيب مش دي كفارة؟ مش دي كفارة؟ والكفارة واجبة؟ أه؟ والنهي عن صيام أيام التشريق، عن التشريق اليوم العيد وأيام التشريق، نهي إيه؟ عن إيه؟ صوم إيه؟ نفل ولا فرض؟ نفل صح؟ يبقى الكفارة هنا أوجب واجبة ولا لا؟ واجبة. وده صيام إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام النفل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام النفل، والنهي هنا لتحريم صوم النفل في هذه الأيام. طب صوم النذر ينفع؟ لأنه واجب عليك زي القضاء. إيه رأيكم؟ نعم أسمع علي صوتك. الإيه؟ أنا مش بقول نذر، بقول كفارة. مش دي، مش دي مش كفارة نذر. لو نذر لا يشترط في الترتيب. أنا بقول واحد بيكفر كفارة كأنه ظهر من زوجته أو جمع زوجته في نهار رمضان فأراد. يجوز. ما احنا بقى قول لي بقى أنت دلوقتي وكفارة الكفارة دي واجب عليه ولا لا؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد وثلاثة أيام تشريق، نهى عن إيه؟ صوم إيه؟ نفل ولا فرض؟ واجب؟ عن نفل. طب هنا يجوز له أن يصوم في يوم العيد وثلاثة أيام تشريق؟ إيه رأيكم في المسألة دي؟ طيب ماشي، مش هقول. الأخ بيقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عام يشمل صوم الفرض وصوم الإيه؟ النفل. إيه رأيكم؟ حد عنده كلام تاني؟ هنا بقى مفيش اختلاف للفقهاء، مش هقول اختلف الفقهاء لأن مفيش حد اختلف. ها؟ طب إيه رأيك تقروا فيها؟ تقروا فيها؟ أنتوا قرأتوا في لام الدلوك قبل كده أصلا الأول؟ طب اقروا فيها، اقروا فيها صحيح، يعني انا اقروا فيها، انا مش بلزمكم ولكن اقروا فيها كده، واللي يوصل لقول فيها يجيبه لي المره الجايه ان شاء الله. قولا واحدا يفطر قولا واحدا ليه؟ وقت نهي زي اوقات صلى من هي عنها. الكلام ده منضبط شرعا، منضبط بالاصول والقواعد، النهي عام وإن كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي. ها؟ النهي عام؟ إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، يبقى النهي فعلا إيه؟ مطلق، يشمل الفرض والإيه؟ والنفل سواء. ماشي، تمام كده. هيجي منكم إن شاء الله على آخر السنة إن شاء الله. معلش تاني أنا مش فاهم. مطلقا يعني لا يجوز سجود التلاوة مطلقا من غير وضوء، حتى لو أنا بقول من حفظي قال كده يعني المطلقا. ما هو كلمة لا يجوز يعني يحرم عليه لو سجد سجود التلاوة من غير وضوء لو كان يقرأ من حفظه. اه نعم، هي سنة ليس فرض. اه يبقى يجوز سجود ولا لا؟ ماشي. نعم سجد التلاوة ليست بصلاة، حتى نقول إن هو لا صلاة بغير وضوء. الله أعلم. نفي أو نهي أريد به النفي، يقولون نهي أريد به النفي. الجمهور يقول بغير سلام، الجمهور يقول بغير سلام. قلت أن القول الثاني يقول بسلام، وأنا قلت أنه أقوى من ناحية من جهة الدليل. الله أعلم. يقول: أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ويلحق الجماعة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. قبل أن أنصرف، في بعض الأخوات جزاهن الله خيرا، يعني طبعا أرادوا أن يفيدوا الإخوة بمسألة سجود السهو، فأرسلوا لي ورق، أسأل الله أن يكون في ميزان حسناتهم، ورق في أحكام سجود السهو، ومعمول بطريقة كويسة جدا، طريقة الأسهم اللي أنا دايما أقول لكم تذكروا بيها، طريقة الأسهم اللي أنا أقول لكم دايما تذكروا بيها. فهي بعتت بحيث الإخوة والأخوات اللي معانا يعني يصوروها ويستفيدوا منها، فهي في أحكام مفصلة وأحكام مختصرة، فحضراتكم تحتاجوه، محتاجينه، خلاص تاخدوه تصوروه، شوفوا انت هتحتاج كم نسخة تصوروها بحيث تستفيدوا منها إن شاء الله. يعني حاولوا ان انتم تشوفوا الإخوة الغايبين كمان يعني بحيث انهم يستفيدوا. يعني انتم مثلا دلوقتي 10 مثلا، انتم قوتكم 30، صوروا 30 نسخة، جزاك الله خيرا. واعملوا مثلا حساب الاخوات اللي هم برضو موجودين معانا اللي بيحضروا، ممكن برضو تصوروا لهم بحيث ان الكل يستفيد، وكله طبعا في ميزان الاخت ان شاء الله. ها ها ها، انتم مش واخدين بالكم من كلامي خالص. الاسبوع الجاي ان شاء الله تجيبوا النسخة ان شاء الله. جزاك الله خيرا. نعم نعم. العلماء قالوا كل الصور اللي انت هتذكرها يصلي معه، يصلي امام به او يصلي مأموم به، واخد بالك؟ ده يصلي امام ماشي، ده يصلي مأموم ماشي. واستدلوا بهذا الحديث انه بجواز صلاة المتنفل خلفه المفترض والعكس. ولذلك هم بقى اللغة هنا لها دخل، معه ما قالش به، معه يعني مأموم، انما لو قال به يبقى هو الامام. وبعدين عرف عرف عرف. ايه رايكم في الكلام ده؟ واحد يخش يصلي، يخش يصلي ورا واحد والامام ما يعرفش. طب ما هو شيء طبيعي ممكن تختلف معاه، لانه في التكبير مش هيعلي صوته في التكبير انت لا تشعر، الا ان انت تكون بتراقبه بعينك بقى. ها، زي اللي بيصلي ركعتين تجسس. يجوز تجهر، يجوز بالله، لأن دي صلاة سنة لصلاة جهرية، فيجوز فيها الجهر والإصرار، والجهر أولى، ولكن إن أصريت لا بأس. تتكمل إيه؟ يعني بتقلب النية في الصلاة؟ تقلب النية؟ صلي معاه ثلاث ركعات، وأنت كنت المفروض تصلي كم ركعة؟ صلاتك بطل. الثانية لم تنعقد والأولى باطلة. ها؟ بفكروني وأنا أحكي، وأنا يعني أحكي لكم إيش؟ أقول لكم الأحكام بتاعت قلب النية في الصلاة، من النفل المطلق المقيد، المقيد للمطلق، من الفريضة للنفل، ومن النفل الفريضة. فكروني وأقول لكم التفصيل إن شاء الله بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم نعم. لو لم يحدث فتنة، لو لم يحدث ذلك فتنة لا بأس بذلك، يجوز إن شاء الله. بس في حالة إيه؟ إن مش هيحصل فتنة بين الناس، لأن كثير من الناس بالغيب عنهم مثل هذه الأحكام. تجلس، أنت بتصلي المغرب وهو بيصلي العصر، يجوز لك أن تجلس وتنتظر حتى يأتي بالرابعة وتسلم معه، ويجوز لك أن تتشهد في الثالثة وتسلم وتخرج. الله عز وجل.